الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب من قتل كافرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. والمعنى أن المسلم لا يخلد في النار مع الكافر، حتى ولو دخل المسلم النار بمعاصيه فإنه يخرج منها، فلا يتساوى مكثه ومكث الكافر، ولا يجتمع معه فيما هو فيه. لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم والحاكم بإسناده على شرط مسلم، ولفظه قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. مسلم قتل كافرا، أي محاربا في قتال وغزو، ثم سدد المسلم وقارب، أي عمل قدر طاقته من الأعمال الصالحة واستقام. ولا يجتمعان في جوف عبد، غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ولا يجتمعان في قلب عبد، الإيمان والشح، وهو أشد من البخل.